والعوراء يبين عورها، والعرجاء يبين غلعها، والكبيرة أو الكثيرة أو العجفة التي لا تنقي التي لا مخ فيها. هذه هي العيوب الأربعة التي تمنع من الإجزاء ولا يجوز التضحية إذا كانت البهيمة متصفة بها. وما كان بمعناها أو مثلها فهو مثلها في الحكم. فالعورة البين عورها هي التي يتبين لمن رآها أنها عورة، بحيث تكون العين ناتئة أو غائرة أو عليها بياض بين يتبين لمن آثار المرض وأعراض المرض بأن تكون غير نشيطة ولا تأكل وحارة وما أشبه ذلك مما يستدل به على مرضها. والعرجاء بين ضلعها قال أهل العلم إنها هي التي لا تستطيع المشي مع الصحيحة، وأما التي تستطيع المشي مع الصحيحة وتباريها وإن كانت تعرج فإنها لا بأس بها. وأما الهدية التي لا مخ فيها فهي التي لا يكون في أعضائها مخ، لأنها تكون غالبا غير طيبة اللحم، فلهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ومثلها مثل العورة العمية لا تنسي في الأرحية، ومثل العرجاء بين ضلعها ما قطعت إحدى أعضائها. وكذلك لو كانت ذمة لا تمشي أبدا فإنها لا تزي. ومثل مريضها بين مرضها الحامل إذا أخذها الطلق، يعني إذا كانت تتولد ولا يعلمها تحيا أو تموت فإنها لا تزي حتى تنجو. قال أهل العلم ومثل ذلك أيضا التي بشمت من تمر أو غيره، بشمت فإنها لا تزي حتى تفلق لأنها معرضة للخطر. بشمت يعني أكلت، يعني أكلت تمرا نعم، وانبشمت بحيث انسد دبرها فلا يتنفس وانتفع بطنها نعم. نعم فهذه وامثالها لا تزي. مجدوعة الأذن، أما ما كان فيها عيب في أذنها نعم، أو في قرنها أو في سنها أو في ذيلها فإنها تجزي، ولكن غيرها أحسن منها وأفضل. أول وقت للذبح وآخره، أما أول وقت للذبح فهو بعد صلاة العيد، والأفضل أن يكون بعد الصلاة والخطبة مباشرة. وأما آخره فهو آخر أيام التشريق، فيكون وقت ذبح 4 أيام، ويجزي الذبح في هذه الأيام ليلا ونهارا في أي وقت إن شاء. نعم. يقول هل يجوز أن يذبح على الإنسان غيره دون أن يذكر أنها عنه؟ نعم، يجوز أن يوكل من يذبح إذا كان هذا الموكل يعرف أن يذبح، والأفضل في هذه الحال أن يحضره، أن يحضر الذبح من هي له، والأفضل أن يباشر ذبحه هو بيده إذا كان محسن. نعم. وأن يرجعها على الجنب الأيسر إذا كان يذبح بيمينه، فإن كان يذبح بيساره فإنه يرجعها على الجنب الأيمن، لأن المقصود من ذلك راحة البهيمة، والإنسان الذي يذبح باليسرى ما ترتاح البهيمة إلا إذا كانت على الجنب الأيمن. ثم إن الأفضل أن يضع رجله على عنقها حين الذبح وبعد ذلك، وأما أيديها وأرجلها فإن الأحسن أن تبقى مطلقة غير ممسوكة، لأن ذلك أريح لها، ولأن ذلك أبلغ في إخراج الدم منها، لأن الدم مع الحركة يخرج. نعم. فهذا أفضل. نعم. يشترط أن يذكر أنها عن فلان؟ إن ذكر أنها عن فلان فهو أفضل، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقول هذا منك ولك عن محمد وعلى محمد. نعم. وإن لم يذكره كفت النية، ولكن الأفضل الذكر. ثم أن تسمية المضحى عنه تكون عند الذبح، يقول بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك ولك عن محمد أو عن فلان وفلان، يسميه